بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا السادس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، ولا نزال في ظلال الدورة العشرين من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله في هذه العلوم الشرعية التي نرجو أن تكون باب قربى إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط النكاح. والشروط جمع شرط، والشرط هو ما لا يصح العمل إلا به، بوجوده يصح العمل وبانتفائه يبطل العمل. والفرق بينه وبين الركن، وكلاهما يجتمعان في الصحة والبطلان على ما ذكرت، لكنهما يفترقان في أن الركن جزء من العمل، والشرط خارج عن العمل وليس داخلا فيه. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين. رضا الزوجين طبعا المقصود الذكر والأنثى. ومن باب الفائدة يقال عن العروس وزوجه عروسان، يقال هذا عروس ذكر وهذه عروس أنثى. وكلمة عريس للذكر لا أصل لها في اللغة العربية المتوارثة عن العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. الأيم هي المرأة التي كانت متزوجة، سواء أكانت مطلقة أو أرملة. حتى تستأمر يعني حتى يطلب أمرها بأن تفصح عما في داخل نفسها، يعني تقول: نعم زوجوه، هذا الذي جاء يطلبني، أو أنا أقبل به، هكذا بالواضح. بخلاف البكر، استئذانها كما في روايات أخرى بسكوتها أو صمتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذنها سكوتها، وفي رواية: رضاها صمتها. بعض العلماء يقول: الأفضل أن يكرر عليها هذا الاستئذان أكثر من مرة، لأن البكر قد يعني توافق في المرة الأولى حياء وهي غير مجربة لموضوع الزواج والخطبة وما أشبه، لكن إذا كرر عليها غير مرة فإن ذلك أدعى لزوال آثار الاستحياء الذي قد يرد نفسها ويتطرق لأحوالها. قال: ولا بد فيه، أي النكاح، من رضا الزوجين إلا ألف الصغيرة فيجبرها أبوها. الصغيرة يعني التي لا رأي لها، التي لا رأي لها ولا تميز بين المصالح ولا تعرف. والعرب قديما كانوا يزوجون البنات في سن صغيرة حتى قبل الحيض، لكن طبعا يراعون قدرتها البدنية على تحمل أعباء الزواج. ولا شك أن البيئات لها دور في هذا الأمر، البيئات لها دور في هذا الأمر، حتى الأعراف لها دور في هذا الأمر. أنا أعجب اليوم من بعض المنتديات النسائية العصرية الليبرالية التي تسمي البنت إذا تزوجت دون 18 تقول هذه طفلة أو قاصر. والله سمعتهم أو قرأت لهم يقولون عن البنت في سن 15 و16 هذه طفلة, زواج الأطفال أو القصر, هذا كلام غير صحيح. الإسلام أقر الزواج دون ذلك, لكن طبعا بشروط كما قلنا أن تكون على قدرة لتحمل الزوجية وأعبائها وما أشبه ذلك. لكن بالمقابل الأمر كما قلنا يتعلق بظروف الطقس والأجواء والأزمنة, يعني الفتيات في إفريقيا غير الفتيات في آسيا غير الفتيات في أوروبا, من حيث القدرة على تحمل الزوجية وأعبائها, من حيث القدرة البدنية وظهور علامات الأنثى وما أشبه ذاك من قضايا مهمة في هذا الباب. فمراعاة الظروف والأحوال والأعراف يعني مهم في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب السيدة عائشة وهي بنت 6 سنوات, ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. طبعا بعض الناس من المعاصرين من هادمي السنة يشكك في هذه الرواية ويأتي بتواريخ وألفاظ وأوقات وأزمنة لا أصل لها إلا في عقله الواهن الضعيف, وقد رد عليه والحمد لله عدد من أهل العلم بالسنة والمحققين في التاريخ وبينوا فساد دعواه. قال الصغيرة فيجبرها أبوها, طبعا أبوها فقط, لأن أعرف الناس بمصلحة البنت أبوها, لو لم يوجد أبوها نقول تنتظر حتى تكون مثل يعني قريناتها أو عندما على الأقل تبلغ أو تكون مهيئة في هذا العمر. طبعا الإجبار هنا يكون شرطه أن يتحقق الوالد أن هذا الزواج في مصلحة البنت, أن يغلب على ظنه ذلك. وعلى لا أريد أن أقول أن يجزم بذلك, غلبة الظن قد تحمل على محمل التأكيد أو التأكد, فالأمر واسع وأغلب الأحكام تبنى على غلبة الظن. طبعا هذه الجزئية إجماع بين أهل العلم, ونقل ذلك غير واحد من العلماء, وقال بعض العلماء إلا من شذ, يعني القول الذي خالف قول جماهير العلماء حتى ادعي ذلك إجماعا هو القول المعتبر, إلا شذوذ لبعض الفقهاء منع من ذلك. نعم نعم نعم, نقل ذلك ابن المنذر وابن القطان وغير واحد. طبعا يستثنى من ذلك اليتيمة, يستثنى من ذلك اليتيمة, لأن اليتيمة لا أب لها إلا إذا بلغت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد احتلام, إذا بلغت أبلغ النساء حينئذ تدخل في الأحكام العامة ولا تستثنى. قال والأمة يجبرها سيدها, الأمة لأنها مملوكة وهي طالما أنه مالكها فهو صاحب أمرها وهو الذي يقوم بحقها ويتصرف فيها, طبعا بالشرط السابق نفسه وهو أن يتحقق عنده أن المصلحة لهذه البنت سواء كانت أمته أو ابنته بهذا الزواج, أن يغلب على ظنه هذه المصلحة. قال ولا بد فيه, يعني النكاح, من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, وأرجح الأقوال أن لاها هنا لنفي الصحة وليست لنفي الكمال. لا نكاح صحيح, هكذا تقدير الكلام, لا نكاح صحيح إلا بولي. قال حديث صحيح رواه الخمسة، الخمسة يعني أهل السنن والإمام أحمد في مسنده. والذين يقولون رواه الخمسة ورواه الستة ورواه السبعة ورواه الأربعة ورواه الثلاثة، هذه كلها اصطلاحات أحيانا قد تختلف باختلاف صاحبها، يعني ليست اصطلاحات متوارثة من العهد الأول، هي مصطلحات متأخرين. ونحن نقول لا مشاحة بالاصطلاح إذا عرف الاصطلاح. أحيانا بعض الناس قد بعض العلماء قد يوردون اصطلاحا خاصا بهم، يعني مصطلح إذا قلنا فلان مقبول الرواية وقد استعمل هذا المصطلح، هذا المصطلح عند غير ابن حجر يعني الموافقة والقبول، عند ابن حجر في تقريب التهذيب على وجه الخصوص يعني أنه مرفوض، مع أن المعنى اللغوي واحد، لكن المعنى الاصطلاحي الذي قيد به مؤلفه أو صاحبه معناه يدل على الرفض. قال ابن حجر إذا قلت مقبول فهو يعني غير مقبول، لأنه لم يوثق راويه في الغالب إلا ابن حبان، هذا معنى والتطبيق الحقيقي لكلمة الحافظ ابن حجر. قال إلا إذا توبع، إلا إذا توبع يعني إذا توبع من راوي آخر، حينئذ راويان يرويان شيئا واحدا يقوى ذلك النص ويثبت بالحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر رواه أبو داود في السنن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا قول جمهور العلماء إلا الأحناف، الأحناف يجوزون أن تزوج المرأة نفسها من غير إذن وليها. والحقيقة أننا لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه لا دخل الأمة من الفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بالمقابل قد يكون هذا القول يعني استعماله في أضيق الأحوال وأضيق الحالات للمخرج من مفسدة، للمخرج من فتنة قد تطرأ وتكون، فقد يقدر القاضي أو من في مكانه مثل هذا الأخذ بهذا القول عن العلماء. قال وأولى الناس بتزويج الحرة يعني أن يكون وليا يزوج الحرة يعني غير الأمة أبوها وإن علا، أبوها أو جدها، طبعا جد أبيها وأبو جدها في الغالب يعني لا يكون، وإن كان فهو شيء قليل وقليل جدا، طبعا إلا أن يوكل غيره، قد يكون الأب مريضا مسافرا كذا غير مستطيع فقد يوكل آخرين كالابن مثلا أو العم حسب. قال ثم ابنها وإن نزل، ثم ابنها وإن نزل يعني الأحفاد أو الحفدة، الأحفاد خطأ جمع حفيد حفدة، والقرآن استعمل هذا ولم يستعمل لفظ أحفاد وهو المنتشر أكثر، المنتشر لفظ أحفاد جمع حفيد وهو خطأ شائع والصواب حفدة. وهذا قول الجمهور في أولوية الابن بعد الأب إلا الشافعية، يقولون كيف يكون ابنها ووليها، يعني احتجاج عقلي، وإلا قرب الابن يعني أقرب شيء إذا كانت أرملة مثلا أو مطلقة وما أشبه. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، قلنا غير مرة أن العصبات هم أقرب الناس من جهة الأب، من جهة الأب كمثل الأخ الشقيق والأخ لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وهكذا، الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. قالوا في الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت. وقد تقدم الحديث، وقد تقدم الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. هنالك رواية ضعيفة زيادة في بعض روايات هذا الحديث، قال: واجعلوه في المساجد. لذلك بعض الناس يعتمد على هذه الزيادة ظنا صحتها، خاصة في قبل يعني بضع سنوات كان الإخوة في مصر كثيرا ما يفعلون ذلك اعتمادا منهم على مثل هذه الزيادة ولا تصح. لكن بالمقابل لو أن أحدا ما جعلها في المسجد في وقت ليس هو وقت صلاة، وبما لا يناقض مكانة المسجد في الإسلام ومنزلته بين الأمة، ودون اعتقاد ذلك، وإنما مثلا بسبب السعة والمكان والمساحة، فلا مانع من ذلك. لكن هذا باب الاستثناء، وإلا فإن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا يقول؟ يقول: إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. قال: ومن إعلانه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلن النكاح. الآن المؤلف يشرح ما هو الإعلان وكيف يكون. قال: ومن إعلانه، يعني إعلان النكاح، شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. لا نقول ونحوه، ونحوه. إذا قلنا ونحوه يرجع الأمر إلى الضرب بالدف، لكن إذا قلنا ونحوه يرجع الأمر إلى صور الإعلان والإشهار. يعني لو أن أحدا لم يضرب الدف، وإنما مثلا جمع الناس وقدم الحلوى والشراب وما أشبه ذلك، ألا يكفي؟ يكفي، لأن الضرب بالدف كان في فترة من الفترات. بالمقابل بعض الناس يتوسعون في موضوع الدف، فيجعلون آلة فرقة موسيقية كاملة، وأن يفعلون الأفاعيل بسبب هذا الفرح. وقد ألف بعض المعاصرين كتبا في منكرات الأفراح، كما ألف البعض الآخر كتبا في منكرات المآتم. وللأسف الشديد كثير من المسلمين لا يضبطون أفراحهم فضلا عن أحزانهم بما يوافق الشرع الحكيم، بل نراهم يأبون على أنفسهم إلا أن يبدأوا حياتهم بالحرام وبالمنكر. فغير الموسيقى والمعازف ترى التبرج والتكشف والتعري، ترى الاختلاط، ترى الدخان، وفي بعض المجالس ترى ما هو أشد من ذلك، أعاذنا الله وإياكم. بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول: يكفي الإشهار عن الشهادة. بعض المذاهب تقول يكفي الإشهار عن الشهادة، لكن هذا غير صحيح. الشهادة هي الأصل ثم الإشهار تبع، الشهادة هي الأصل ثم الإشهار تبع. يعني أولا يبدأون بالاتفاق وبالشهادة على هذا الاتفاق والإجاب والقبول، ثم يعقد الأمر ويعمم بحيث يكون الإشار في مثل هذا العموم. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء. كفء هو الذي يحمل من الصفات الشرعية التي تجعله أهلا للزواج من هذه البنت الصالحة أو تلك. وقد صح الحديث في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. طبعا الأكفاء جمع كفء، بعض الناس يقول الأكفاء، الأكفاء جمع كفيف، الأكفاء جمع كفيف والأكفاء جمع كفء، فرق بينهما. شديد وشديد جدا. بعض الروايات زادوا فيها زيادة، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذه الرواية لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب الرواية الأولى في سنن ابن ماجه، تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. شيخنا الشيخ الألباني خرج هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ثم ختم تخريجه وبحثه له بسطر كان آخر ما كتب في هذا الحديث، قال: يجب أن يعلم أن الكفاءة في هذا الحديث إنما هي في الدين والخلق فقط. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إذن الكفاءة ليست متعلقة بالنسب، ليست متعلقة بالجاه، ليست متعلقة بالمال والثراء، إنما تعلقها بالدين والخلق. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة. هذا داخل في باب الكفاءة في الدين والخلق. لكن انتبهوا إلى تتمة، قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. هذا اللفظ العرب بعضهم لبعض أكفاء ورد في رواية منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المؤلف لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد بهذا اللفظ نفسه تماما، لكنه لا يصح ولا يثبت، لا يصح ولا يثبت. إذا قلنا العرب بعضهم لبعض أكفاء وقبلنا هذا العموم، فحينئذ ينبغي أن ننظر إلى أمرين اثنين معا. أما الأمر الأول أن كفاية أو أن الكفء من العرب يكون بعضه لبعض دون النظر إلى شرف القبائل وعزها وتقدمها والعشائر وما أشبه ذلك، طالما أنك مسلم وعربي لا تقول أنا من قبيلة كذا وقبيلة كذا أعظم من قبيلة كذا أو من العشيرة الفلانية، طالما أنك عربي ومسلم فلا مانع. الأمر الثاني أن مثل هذا القول على عمومه لا ينفي جواز ومشروعية تزويج العجم، لأن الشرع الحكيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشرع الحكيم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، حينئذ نقول المسلم كفء للمسلمة بغض النظر من الشرق من الغرب، بغض النظر عربي عجمي، بغض النظر كيفما كان، المهم دينه وخلقه، دينه وخلقه. قال: فإن عدم وليها، يعني إذا لم يوجد سواء كان بموت أو عجز أو سفر إلى غير ذلك، والمقصود بالولي كما قلنا القائم بتزويجها، أو طبعا من ينيبه أو من يضعه مكانه، يكلفه يوكله كالأب والجد والأخوة والأعمام ثم العصبات الأقرب فالأقرب. قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة. إيش الفرق بين الغيبة والغيبة؟ الكسر والفتح. الغيبة هي الغياب، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا، ماذا يسمى هذا في لغة الفقه؟ العضل. والنص القرآن جاء بالنهي عن عضل المرأة. قال: زوجها الحاكم. طبعا الحاكم المقصود الحاكم أو من يوليه أو من يكلفه أو من ينوب مكانه كالقاضي أو المفتي أو ما أشبه ذاك، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. طبعا لفظ الحاكم هنا كلفظ السلطان سواء بسواء، والمقصود إما السلطان من حيث هو أو من ينيبه ويوكله. قال أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يقول أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، يعني إذن الترمذي وابن ماجه وأبو داود. قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، طبعا سواء كان رجل أو امرأة، فلا يصح أن يقول زوجتك بنتي وله غيرها، زوجتك بنتي وعندك خمس بنات أي بنت منهن وله غيرها، إذا لم يكن عنده غيرها جاز، لأنه لا يوجد خلط أو اختلاط في في الأفهام أو في التصورات. طبعا أحيانا قد يكون معروفا، قد يكون معروفا هذه البنت، خاصة الآن في العقود وقد وثقت، يقول ما اسمها، وأحيانا يأتي ويتأكد منها، ويعني المعاني الفقهية العامة التي كانت في الأزمنة الماضية اليوم ضبطت صورها ووثقت حقائقها، بحيث يعني يضعف جدا الخلط والاختلاط في مثل ذلك. قال حتى يميزها باسمها، يقول هذه اسمها كذا غير الأخرى، الأخرى ليس هذا اسمها، فإذا عرف اسمها من بين البنات ميزت. أو وصفها، كأن يقول البنت الكبيرة أو بالمقابل الصغيرة أو الوسطى أو الثانية من حيث كذا وكذا، إما تميز بالاسم وإما تميز بالصفة أو الوصف. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين. الموانع هي الأسباب التي تمنع من زواج امرأة ما لسبب ما، مثل لو أن أحدا تزوج بنتا، يعني امرأة، ثم أراد أن يتزوج أختها، يجوز؟ طيب لو أن هذه الأخت الزوجة الأولى ماتت يجوز؟ لو أنه طلقها يجوز؟ إذن مانع زواج الأخت الثانية هو وجود زواج من الأخت الأولى. إنسان رجل عنده أربع نساء والعياذ بالله، مثلا مثلا مثلا إنسان عنده أربعة أو أربع نساء، هذا الإنسان يريد أن يتزوج خامسة، يجوز؟ لا يجوز، حتى والعياذ بالله من الخامسة، يعني ما شاء الله فهمت علي جيدا. فمثل هذا نقول له لا يجوز، هنالك مانع، لأنك متزوج بأربع، فإذا طلقت واحدة وانتهت عدتها حينئذ نقول لك أن تتزوج من خامسة. ما شاء الله، هنيئا لهما وأعانهم الله على بعضهما. إذا زال المانع ثبت الحكم، إذا زال المانع ثبت الحكم. من الصور كذلك، واستأتينا مفصلة. طبعا يقول مؤلف ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح، وهو الباب التالي مباشرة، وهو الذي إن شاء الله نشرحه في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه.